بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا كنا رأينا كيف يثبت شهر رمضان بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، و النية. الآن نتكلم عن النية عند المالكية، النية تنوي عن الشهر كله يصح. نويت في الليلة الأولى، نويت صيام شهر رمضان 30 يوم من شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. Donc on a dit l'intention, donc on s'est confirmé le jeûne chez les Maliki, on peut faire l'intention pour tout le mois. عند الشافعي كل يوم، كل يوم، كل يوم بعد الغروب تنوي صيام، ولو قبل الأكل تنوي صيام اليوم اللي بعده، قبل أو بعد، المهم قبل الفجر، لأنه عند الشافعي ثم حديث اعتمدوا عليه وهو من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. إيش قالوا عند المالكي؟ إذا نوى كل الشهر مش الحال، نحن هنا ننوي الشافعي ومالكي. عند إذا إنسان ما نواش إلا كل ليلة ونسي، اش قال العلماء الشافعية؟ قالوا يمسك، ما ياكلش، ما يمشيش ياكل، لكن يقضي هذا اليوم. وقالوا نادر، شيء قليل انسان ينسى اصلا في رمضان. قالوا مثال، انت قمت تتسحر مش تصوم، هذه نية. انت قمت تتسحر مش تصوم، هذه نية. اذا انت جاملة غفلة، قالوا يكمل النهار ويقضيه. أما إذا نوى عند الملكية ياخو عند الملكية. فنحن هنا شو نعملوا؟ ننوي الشهر كامل وننوي كل يوم. إذا نسى إنسان هكاك يقول لك هكا عند الملكية ننوي الشهر كامل. دونك على نو في كومون في لي مالكي لي شافعي اون ميم تون. C'est-à-dire on fait l'intention pour tout le mois et on fait chaque jour. Et comme ça, les jours, un jour si tu as oublié, tu dis « Ah, j'ai fait chez les Maliki ». C'est valable parce que Chef et Malik, Abou Hanifa, tous c'est des grands savants. Tous les ulama, madame Arba, il y a juste de tabahum l'insan. Parce que l'ahl sunna ou l'jama'a. بالطبع المرأة اللي عندها حيض ما تصومش، يجوز تمسك عن الأكل لكن لا تنويش صيام، لا تنوي به الصيام هذه. ولو جاء الحيض قبل مازال ساعة الغروب، جاء الحيض بطل النهار هذاك، أنا خاصة باش تقضيه. دونك سير كي لي مونستري ميم سي سا اريف بوندون لا جورني اي ريست اون اور او 10 minutes avant de coucher, elle a les monstrues. Le jour, il n'est pas valable. Donc, dans ce cas-là, elle va le rattraper. Donc, elle peut ne pas manger, mais elle ne met pas l'intention de jeûner quand elle a les monstrues. إذن قاعدة كل من أفطر يعني يجب عليه القضاء إلا إذا كان إنسان مريض، هذاك مرض لا يرجى برؤه، أو كبير السن ما يقدرش، هنا ما فيش قضاء، فيه فدية عن كل يوم. Donc toute personne qui n'a pas fait le jeûne, elle doit rattraper. Sauf celui qui est malade, une maladie dont on n'espère pas la guérison, ou quelqu'un qui a un âge avancé qui ne peut pas jeûner ni rattraper, là il faut la compensation pour chaque jour. مريض شو هالي؟ آه. فيه زين. آه. ما يقلق ما يجيب. آه لهنا إذا كان ما يعقلش هذا لا لا لا صيام ولا قضاء هذا واش يقضي عليه العائله ديالو تقضي عليه لا لا هذا اذا انسان مشى العقل ديالو الزهايمر وكذا هذا ما لا واجب عليه لا قضاء لا صلاه هذا رفع القلم عن المجنون هذا يعتبر مجنون اذا مشى فهمت كيف اذا مشى جنه هذا لا يقضي الزهايمر وكذا داخل في الجنون اذا صار ما عادش يعرف ايش يدير واش يقول هذا مجنون في الشريعه هذا لا لا لا قضاء ولا شيء عليه كان كيفو باغ اكزومبل الزهايمر او اوتر شوز كي رون كو لا بيرسون ال سي بلو سك ال دي لا سي فو دون لا ريليجيون مسلمان لا يدوا با راتراپي ني فير كان كي نا با لا ريزون اي لي با ريسبونسابل لأن الجنون قد يجي شيء ويرجع لك عقلك شيء في الوقت اللي جاء مشى له عقله ما هوش مكلف بس كلا فولي بو arriver et puis il revient la raison revient mais au moment qu'il a pas la raison il a pas responsable il est pas responsable اذا هذا شوفوا من يجوز له الفطر وكذا ان شاء الله حتى الانسان يعني يعرف منها المريض إذا مرض شاق أو مرضع حامل تقدرش تصوم عندها مشقة هذه تفطر هذا يفطر أو تفطر ويقضي يقضي هذا كل يوم بيومه كاكا كي مالاد كي ببا سي انسيبورتابل بور لوي أو سيل كي ألات أو كي أنسان كي كان ببا Elle est incapable, là, elle ne jeûne pas et elle rattrape. Taba, yani, l'insan, il raboud de ira'i, le fajr, le ghouroub. L'hanno, al-siyam, houa min al-fajr et al-ghouroub. Il faut bien connaître l'aube et le coucher, parce que le jeûne, c'est de l'aube jusqu'au coucher. Mais que fiche l'insan, ya'koul hakada bin ghayr dalil. حين بعض الناس يأكلوا مازال ما لأنه اعتمد على الإذاعة ما يكفيش هذا إذاعة ليس دليل شرعي الإذاعة ليس دليل شرعي إما شاف بعيني أو أذان ثقة إنسان ثقة يعرفه يعرف الأوقات الإذاعة يحط ساعات مازال ما غربتش الشمس لابد أذان ثقة في الفجر وفي الغروب لابد إنسان يتأكد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر معناها ظهور الفجر الرقيق خيط معناها رقيق مش واحد شد خيط ابيض خيط اسود وبدا يشوف فيهم مش هذا معنى الايه مش معناها شد خيط ابيض خيط اسود هنشوف لا يشعل الضوء وتشوف اذا مش هذا المقصود الخيط هنا معناها الفجر هو رقيق فيتاكد منه هذا وسنتكلم عنه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين